الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. لا زلنا نتكلم في النقطة الثانية، أدلة ناس الحاجة إلى علم الرجال. وصلنا إلى الدليل الثالث الذي يقول لا طريق إلى إثبات العدالة، وخلاصة هذا الرأي إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب الرجال، وكتب الرجال هي عبارة عن قرطاس نقل من قرطاس إلى قرطاس ولا حجية له. المصنف حفظه الله أجاب بوجهين. الوجه الأول نقله عن المحقق المعمقاني رضوان الله عليه، قال بالنسبة إلى الوجه الأول، بعدين ذكر للمحقق المعمقاني رأي. الوجه الأول يقول إنه نحن رجعنا إلى كتب الرجال بعد أن ثبتت وصحت نسبة الكتاب إلى المؤلف. والوجه الثاني إن نسبة تشريع العدالة واعتبار العدالة في الراوي يكشف عن أنها سهلة ومتيسرة، ولو كان الحصول على عدالة الراوي صعب المنال لكان تشريع اعتبار الراوي اعتبار عدالة الراوي لغوا. هذان الوجهان تقدما من قبل المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله، ثم نقل جواب للمحقق المعمقاني. وصلنا إلى جواب المحقق المعمقاني، واليوم إن شاء الله نأخذ تعليق الشيخ السبحاني على ما ذكره المحقق المعمقاني. المحقق المعمقاني ماذا يقول؟ يقول التزكية ليست شهادة. الرجالي حينما يزكي راوي من الرواة هذا ليس من باب الشهادة، ونحن إنما نأخذ بتزكية الرجاليين تزكية الشيخ الطوسي والنجاشي من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان. كلمات الشيخ النجاشي وتزكية الشيخ الطوسي أمارات وقرائن تفيد العلم والاطمئنان من هذا الباب، وبالتالي لا يمكن الإيراد علينا بمثل القرطاس وغير القرطاس باعتبار أننا نلجأ إلى هذا القرطاس وغير القرطاس من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح جواب الشيخ السبحاني وتعليقه هكذا بعد أن اتضح أن مجرى حجية قول الرجال قلنا توجد ستة أقوال، ما نحتاج إليه ما في مقامنا قولا. القول الأول أن حجية قول الرجال من باب الشهادة الذي التزم به صاحب المغالة، والقول الثاني أننا نأخذ بقول الرجال من أي باب؟ من باب تحصيل الوثوق والإطمئنان. كلام المحقق المعمقاني هو عبارة عن رد على مبنى الشهادة، يعني من يلتزم بمبنى الشهادة يرد عليه بوجود مبنى آخر. مبنى ماذا؟ مبنى الوثوق والإطمئنان. وبالتالي يمكن لصاحب المعالم وغيره أن يرد على المعمقاني ويقول أنا مبناي هكذا، أنا مبناي الشهادة، أرى حجية قول الرجال من باب أنه يمثل شهادة، كيف ترد علي بماذا؟ بمبنى آخر كان أنت تلتزم به، وهو مبنى هذا مبنى الوثوق والإطمئنان. لا بد أن يكون جوابك بنائي لا مبنائي، لأن الجواب على نحوين، إما جواب بنائي وإما مبنائي. مبنائي تقول أنتم مبناكم كذا ونحن مبنانا كذا، والبنائي يعني بناء على مبناكم يكون الجواب كذا وكذا. الشيخ السبحاني يقول أنا ذكرت جواب، والمحقق المامقاني ذكر الجواب الثالث، لكي نجمع بينهما لا بد من القول بالتفصيل. من أشكل بهذا الإشكال إما أن يلتزم بأن ندرك حجية قول الرجال من باب الشهادة أو من باب آخر كخبر الثقة أو القول الخبير أو قول المفتي أو غيره. إن التزم بأن قول الرجال حج من باب الشهادة، من باب الشهادة لا نشكل عليه ولا نجيبه بجواب ماذا؟ بجواب المحقق المامقاني، نجيبه بالجوابين المتقدمين بالآن. الجواب الأول إننا نرجع إلى هذه الكتب بعد أن ثبتت صحة نسبة الكتاب إلى المؤلفين، وثانيا إن نفس اعتبار العدالة يدل على أنها سهلة المأخذ. وإن كان هذا الطرف لا يلتزم بأنه من باب الشهادة من باب آخر، نقول له نحن نرجع إلى كلمات الرجاليين من باب ماذا؟ من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح الكلام. المصنف الشيخ السبحاني يقول لكي نجمع بين ما أفدناه وما أفاده المحقق المامقاني نقول بالتفصيل. من أشكل بهذا الإشكال أن توثيقات الرجاليين وتعديلاتهم إنما هي قرطاس ولا حجية له، إما أنهم يرون أن حجية قول الرجال من باب الشهادة أو من باب آخر. إن التزموا بأنهم من باب الشهادة نجيبهم بما أجبنا بالألف من الوجهين، وإن التزموا أنه ليس من باب الشهادة من باب شيء آخر قول الاستفادة، نقول نحن نرجع إلى كلمات الرجالين من باب تحصيل الظن الإطمئناني. واضح إن شاء الله. نقرأ كلام المحقق المامقاني وإن كان قرأنا بالأمس، وما أفاده ماذا؟ ما أفاده الشيخ السبحاني. قال وللعلامة المامقاني جواب آخر، وهو أن التزكية يعني تزكية الشيخ الطوسي والنجاشي الرجاليين ليست شهادة حتى يعتبر فيها في التزكية ما يعتبر في ذلك، يعني ما يعتبر في الشهادة من الأصالة، تكون الشهادة أصلية ليست من باب شهادة على الشهادة، والشفاه المشافة وجود مشافة وغيرها من الأمور المعتبرة في الشاهد. وإلا يعني لو لم قلنا إن التزكية ليست شهادة، وإلا يعني لو كانت التزكية شهادة لما جاز أخذ الأخبار من الأصول. الأخبار من أي أصول؟ الأصول الأربعة الموجودة من الكتب الأربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستنصار للشيخ الطوسي. هذه الأصول من أين مأخوذة؟ من الأصول الأربعمائة. كان عندنا 400 أصل تقريبا، المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي جعلوا الأصول الأربعة الكتب الأربعة من ماذا؟ من تلك الكتب ومن تلك الأصول الأربعمائة. واضح. إذا كان تزكية المزكي الرجالي من باب الشهادة لا يجوز أن نأخذ من كتاب الطوسي والكافي للكليني والفقيه للصدوق. لماذا؟ لأننا أصلا لم نعاصر الكليني ولم نعاصر الشيخ الصدوق ولم نعاصر، لا توجد أصالة ولا توجد مشافهة. إذا من باب الشهادة نحن نأخذ الرواية، لا يوجد اتفاق. فلا نأخذ. وإلا نعم يعني الشيخ التوسي يزكى فلان ولا يزكي فلان، هل نأخذ بهذه التزكية أم لا نأخذ؟ إذا قلنا التزكية تمثل شهادة، الشيخ التوسي لم يشهد أمامنا الآن، فكيف نأخذ بمثل هذه التزكية؟ واضح؟ في الحال أن الشيخ الطوسي قوى روايات وضعف روايات، زكى أشخاص وضعف أشخاص، إذا نأخذ بكلام الشيخ الطوسي من باب أن تزكيته تمثل شهادة، هذه ليست شهادة أمامنا. واضح أم لا؟ هذا الذي يريد أن يقوله. وإلا يعني لو كانت التزكية شهادة لما جاز أخذ الأخبار من الأصول، مع أنها الأخبار مأخوذة من الأصول الأربعمائة، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال ليس هو الشهادة، شهادة الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني الانتظامي، هو هذا الانتظامي يعني الذي انتظم أمور العقلاء بهذا الظن فيما يحتاجون إليه العقلاء، وهو هذا الظن الانتظامي يعني الظن الإطمئناني، لأن الظن على نحو ظن يوجب الإطمئنان هذا متأخر لليقين، له عبارة عن العلم العادي إطمئنان، إذن ظن غير متأخر وغير مقارب لليقين هذا الذي لا حجية له. قال بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئنان الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه، وهو هذا الظن الإطمئناني يختلف باختلاف الأمور معاشا ومعادا، بالنسبة إلى معاش الناس يختلف ظن من ظن إلى ظن، وفيما يعود على الناس يختلف الظن من مورد إلى مورد ومعادا، ويختلف في كل منهما، منهما تعود على ماذا؟ المعاش والمعاد، باعتبار زيادة الاهتمام ونقصان الاهتمام. الآن يعلق المصنف، وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يجعل الرجوع إلى الكتب الرجالية من باب جمع القرائن والشواهد لتحصيل الإطمئنان على وثاقة الراوي أو صدور الحديث، فإذا هو يتم على مبنى من يرى أن مدرك حجية قول الرجالي هو تحصيل الإطمئنان، وأما على مذهب من يعتبر قولهم قول الرجاليين حجة من أي باب؟ من باب الشهادة، فلا يتم هذا الكلام، يقول أنت جئت بمبنى لا تلتزم به، أنت تجيبنا على مبنى تحصيل الإطمئنان، نحن مبنانا ماذا؟ أن قول الرجال له حجية من باب الشهادة. فالحق في الجواب هو التفصيل بين المذهبين، فلو اعتبرنا قد المذهبين، أي مذهب؟ المذهب الأول الشهادة والمذهب الثاني الإطمئنان، فلو اعتبرنا الرجوع إليهم إلى الرجاليين من باب الشهادة، فالجواب ما ذكرناه أين ذكره؟ حينما قال وفيه إن الاعتماد على الكتب الرجالية لأجل ثبوت نسبتها إلى مؤلفيها، ثبوت النسبة. ولو اعتبرناه يعني قول الرجاليين حجة من باب تحصيل القرائن والشواهد على صدق الراوي وصدور الرواية، فالجواب ما ذكره قدس سره، ان المدار ليس على كون تذكير شهادة، وان المدار على تحصيل القرائن. واضح؟ ثم يعقب بتعقيد جيد ولطيف لكن في العبارة غير غير غير سديد. يقول نحن عندنا ثلاث حالات: قول الرجال احيانا نقطع بما ذهب اليه الرجال. الشيخ الطوسي مثلا قال زرارة ثقة، احيانا نقطع بوثاقة زرارة، حينئذ ناخذ بقول الشيخ الطوسي من بعد ماذا؟ من بعد القاط. القاط حجيته ذاتية، فهو علم حقيقي والحجية ذاتية من القاط. الحالة الثانية لا يحصل لدينا قاط، يحصل لدينا اطمئنان، ناخذ به من باب الاطمئنان. هذا الاطمئنان هو ماذا؟ عبارة عن العلم العالي. الاطمئنان وان لم تكن حجيته ذاتية لكن حجيته مجهولة من قبل الشارع، نأخذ به. الصورة الثالثة اذا كان كلام الرجال يوجب الظن ما لم يوجب القاطع والعلم الحقيقي، ولم يوجب الاطمئنان والعلم العالي، وانما اوجب ماذا؟ اوجب الظن. الكلام المتقدم في خصوص هذا المورد. واما اذا حصل القاط وحصل الاطمئنان فالحجية ثابتة لهما، لا نحتاج الى جعل الحجية. اما القاط حجية ذاتية، اما الاطمئنان حجية مجعولة من الشارع. الكلام اذا كلام الرجال اوجب الظن. واضح الكلام؟ الله نقرأ هذا المقطع. قال ثم ان محل البحث، الان لاحظوا كيف ان العبارة فيها بعض الامور، ثم ان محل البحث في حجية قولهم، يعني حجية قول الرجاليين، انما هو اذا لم يحصل العلم من قولهم، يعني لم يحصل القاطع، هذا الشق الاول، او لم يتحقق الاطمئنان، يعني لم يحصل العلم العالي. لاحظ ماذا يقول: والا انحصر الوجه. المفروض ماذا يقول؟ وانحصر، الا هذه زائدة، وانحصر الوجه. لاحظ مع العبارة وانحصر الوجه في قبول قولهم، قول الرجاليين، من باب التعبد، لان قولهم ماذا؟ قولهم يفيد الظن، والظن لا حجية له. فالشارع يعبدنا، يقول من باب التعبد انا اعبدكم، اقبلوا هذا الظن الحاصل من قول الرجاليين. خبر الثقة بحسب الاصل ماذا؟ ليس بحجة. الشارع جعل له الحجية فعبدنا بقبول قول ماذا؟ الثقة. لكن لاحظ اذا خلينا الا، ماذا تكون العبارة؟ تخترب تماما. لاحظ قال ثم ان محل البحث حجية قولهم، انما هو اذا لم يحصل العلم من قولهم او لم يتحقق الاطمئنان، والا يعني لو حصل العلم من قولهم او تحقق الاطمئنان، لا باستثناء. هناك كان ماذا؟ لم يحصل العلم، لم يتحقق الاطمئنان. هنا والا يعني لو حصل العلم وتحقق الاطمئنان. انحصر الوجه في قبول قولين من باب التعبد. اذا تحقق العلم لا حاجة الى التعبد، اذا تحقق الاطمئنان لا حاجة الى التعبد بخبر الثقة الظني. اذا هذه الا تجعل العبارة متضاربة غير مستقيمة. الاوسط حذف الا، وانحصر الوجه في قبول قولين من باب التعبد. الان واما الصورتان الاوليان، الان سيصرح، واما الصورتان الاوليان ما هما؟ الصورة الاولى العلم، حصول العلم من قولهم. الصورة الثانية تحقق الاطمئنان من قولهم، فخارجتان عن البحث، عن محل البحث. كلامنا اذا اوجب الظن والشارع يعبدنا بالظن، لان الاول اذا حصل العلم من قول الرجاليين علم قطعي، والقطع حجيته ذاتية، ما تحتاج الى جعل الظن. والثاني اذا حصل الاطمئنان علم عرفي، يعني علم في العرف وليس علم حقيقي بحسب الدكة، ليس بعلم الاطمئنان لكنه علم عرفي. وحجة قطعية وان لم تكن حجيته، يعني حجية الاطمئنان ذاتية مثل العلم مثل القاف. حجية الاطمئنان ليست ثابتة لذات الاطمئنان كما ان الحجية ثابتة لذات القاف. حجية الاطمئنان حجية مجعولة جعلها الشارع. الحجية من ذاتيات القاف، ذاتية للقاف، لازم ذاتي للقاف على القول المشهور. لكن الاطمئنان الحجية ليست لازما ذاتيا للاطمئنان، الشارع جعل الحجية لماذا؟ للاطمئنان. فالله واضح العبارة. قال والثاني يعني الاطمئنان علم عرفي وحجة قطعية. الاطمئنان يفيد القطع ويفيد الظن المتاخم للقطع. ها الاطمئنان هل يفيد القاف ام يفيد ظن قريب من القاف؟ يفيد ظن قريب من القاف. كيف يقول المصنف هنا؟ حجة قطعية. هل يوجد اشتباه؟ لا يوجد اشتباه. انتفتوا جيدا. احيانا يقولون خبر الثقة حجة قطعية، الاطمئنان حجة قطعية، مع ان خبر الثقة يفيد الظن. التفتوا جيدا. الاطمئنان يفيد الظن القريب من القطع، خبر الثقة يفيد الظن، لكن دل على حجية هذا الظن دليل قطعي، دل على حجية هذا الاطمئنان دليل قطعي. فنقول الاطمئنان حجة قطعية، يعني حجة قام على حجيته دليل قطعي. فلا يتوهم المتوهم ان هذا اشتباه، هذا عيب الصواب. وحجة قطعية يعني الاطمئنان وان كان لا يفيد القاطع الا انه قام على حجية الاطمئنان دليل قطعي. وخبر الثقة وإن كان يفيد الظن إلا أنه قام على اعتبار الظن الحاصل من خبر الثقة دليل قطعي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث الذي استدل به من نفى الحاجة إلى علم الرجال، واتضح أنه غير كامل. لبه ماذا؟ لا يمكن تحصيل عدالة الراوي. ناقشناه واثبتنا انه يمكن تحصيل عدالة الراوي من علم الرجال. اذا امكن اذا توجد حاجة الى علم الرجال. واضح. الدليل الرابع، التفتوا الى هذا الدليل. بعد ان سلمنا انه يمكن تحصيل العدالة من علم الرجال، لكن لا نطمئن الى هذه العدالة التي حصلنا عليها. لماذا؟ لاختلاف الرجاليين في معنى العدالة. العدالة لها عدة معاني، اذكر لكم ثلاثة معاني ذكرها المصنف. المعنى الاول من العدالة كل من ظاهره الاسلام ولم يصدره ما يناقض الاسلام، كل ما هو ظاهره الاسلام هذا عدل. بالتالي اكثر المسلمين يصيرون عدول، ظاهرهم الاسلام وظاهرهم الكفر. من ظاهره الاسلام فهو عدل، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني، العدالة هي عبارة عن حسن الظاهر. شخص ظاهره حسن، يصلي يقوم يزكي يحج، نحن لا نعلم بواقعه، يداوم على الجماعات وعلى الفرائض، حسن الظاهر هو ملاك العدالة. القول الثالث العدالة هو الملكة، الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، الملكة التي تمنع من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. إذن هذه معاني ثلاثة للعدالة: المعنى الأول من ظاهره الإسلام، المعنى الثاني حسن الظاهر، المعنى الثالث الملكة الباعثة على القيام بالواجبات وترك المحرمات. بالتالي نحن نأتي إلى توثيقات الرجاليين. النجاشي أو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما يقول مثلا زرار عدلون، لا ندري هل يقصد عدل بمعنى ظاهره الإسلام، هل يقصد عدل بمعنى أنه حسن الظاهر، هل يقصد عدل بمعنى أنه لديه ملكة تبعثه على القيام بالواجبات وترك المحرمات. وبينهما ظن شاسع من ظاهره الإسلام، يشمل حتى العامي، العامي ظاهره الإسلام، هذا بينما الملكة بمعنى الملكة على لا يتأتى في كل فردان. وبالتالي نظرا لوجود الاختلاف في معنى العدالة عند الرجاليين، لا يمكن الاطمئنان ولا يمكن الركون الى مثل هذه التعديلات الموجودة في الكتب الرجالية. وبما انه لا يمكن الركون والاطمئنان بها، اذا لا فائدة من الرجوع الى علم الرجال ولا حاجة الى علم الرجال. واضح ان شاء الله الجواب. المصنف الشيخ السبحاني يذكر ثلاثة أجوبة، وهذه الأجوبة يستلها من كلمات المحقق المامقاني في تنقيح المقال. الجواب الأول يقول: نحن قلنا إن مبنانا في الأخذ بكلام الرجالي هو تحصيل الوثوق والاطمئنان، وبالتالي نحن نبحث في كلمات الشيخ الطوسي ونرى هل أننا نطمئن أنه في هذه في هذا المورد أراد من العدالة معنى الملكة أو لم يردها من معنى. نحن نبحث وننقب ونتبين ماذا أراد. إن اطمئننا أنه أراد من تعديله معنى الملكة أخذنا به، وإن اطمئننا أنه لم يرد معنى الملكة أراد مثلا ظاهر الإسلام لا نأخذ به، وكفى الله المؤمنين القطاع. واضح الجواب. فإذن قال عدنان قصد ما لم يقصد، هذا لا دخل له في بحثنا. المدار على تحصيل الاطمئنان، نعم نحق الاطمئنان، ماذا أراد من لفظة العدالة هنا؟ واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول، يعني عين الجواب السابق على الدليل الثاني. الجواب الثاني يقول المصنف: الاصطلاحات على نحوين، اصطلاحات عامة في العلوم واصطلاحات خاصة اختص بها المصنف والمؤلف، وبالتالي المصنفون عادة حينما يكتبون يكتبون لأنفسهم أم يكتبون لغيرهم؟ يكتبون لغيرهم لا لأنفسهم، وخصوصا في ذلك الزمان كان ديدنهم أن المؤلف يكتب الكتاب وينتشر الكتاب بعد موته، ولا تتداول الآراء إلا بعد موت المصنف. واضح. وبالتالي المصنف حينما يكتب الكتاب اذا تفرق الى بعض المصطلحات فلا بد ان يتفرق الى المصطلحات الشائعه والمتداوله بين العلماء، واذا اراد من هذا المصطلح معنى خاص به، مصطلح خاص به، وجب عليه ان ينص عليه، يقول انا اريد من هذا المصطلح معنى اخر، وحيث لم ينص إذن هو يريد المعنى العام. وبالتالي الشيخ الطوسي حينما يقول فلان عدل، اذا كان مراد من معنى العدالة ظاهر الاسلام، مصطلح ظاهر الاسلام هذا خاص الشيخ الطوسي، المصطلح المتداول لمعنى العدالة معنى العدالة بمعنى الملكة. وحينما يصنف الشيخ الطوسي ويذكر فلان عدل ولا يذكر قيد، دل هذا على انه يريد العدالة بمعنى الملكة، لان هذا هو المصطلح الشائع. ولو كان يريد من معنى العدالة مصطلح خاص غير متداول كمعنى ظاهر الاسلام او معنى حسن الظاهر، وجب عليه ان ينص على ذلك المصطلح الجديد الذي يتبناه. وحيث لم ينص اذن هو اراد المعنى الشائع، فبالتالي يمكن الركون والنزول والاطمئنان بتعديلات الشيخ الطوسي وغيره. واضح ان شاء الله. والجواب الثالث يقول يوجد قرينة تدل على ماذا؟ على انهم كانوا يريدون من العدالة معنى الملكة وليس معنى حسن الظاهر وليس معنى ظاهر الاسلام. هذه القرينة هي اننا نجدهم احيانا يمدحون اناس مدح شديد وقوي بحيث يفوق ظهور الاسلام ويفوق حسن الظاهر، لكن لا ينصون على التوحيد كما حصل لابراهيم بن هاشم. ابراهيم بن هاشم والد علي بن ابراهيم صاحب التفسير المعروف تفسير القمر، تقريبا علي بن ابراهيم يروي 90% من رواياته عن ابراهيم بن هاشم، واكثر روايات الكافي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم، اكثر روايات الكافي. وعلى الرغم من ذلك ابراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه، لكن ماذا؟ مدح مدحا قويا بما يفوق الوثاقة، قالوا هكذا ابراهيم ابن هاشم اول من نشر حديث الكوفيين بقوم. تعرف يعني ماذا نشر الحديث بقوم؟ قوم طبعا معروفة بالتشيع من ايام الائمة الى يومنا هذا، عريقة بالتشيع قم، وكان في قم مدرسة الحديث، ومدرسة اهل قم كانت جدا متشددة بحيث ان الذي يروي عن الضعفاء يطرد، كما حصل لاحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن الذي هو يعد من الاصول الرجالية. احمد بن محمد بن خالد البرقي كان يروي عن الضعفاء كثيرا، هو رجال ثقة زين لكن يروي روايات عن الضعفاء. كان زعيم القميين احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي طرده واخرجه من قم لانه يروي عن الضعفاء صيانة للروايات، لكنه بعد ان مات البرقي مشى خلف جنازته احمد بن محمد بن عيسى حاصر الرأس حاصر قدمين. مثال يقال للتعبير عن ندمه على ما واجه به البرقي. مثال ثاني محمد بن اورمه ابو جعفر القمي، ما عليه؟ يقال ان محمد بن اورمه كان يروي عن الضعفاء والبعض ينسب اليه بعض الغلو، فأراد القميون أن يفتكوا به فذهبوا في الليل لقتله، فوجدوه قائما يصلي من أول الليل إلى آخره محمد بن أورمان، فتوقفوا عن قتله. مثل هذه المدرسة التي فيها تشدد في الحديث يصل إلى القتل ويصل إلى الطرد ويأتي الشيخ الطوسي أو النجاشي يقول في حق إبراهيم بن هاشم ماذا؟ أول من نشر حديث الكوفيين في قم، هذا لو لم يكن ثقة وظاهر الحال لقتل أو قرئ، لكن رغم ذلك لم ينصوا على أنه ثقة، لم ينص الشيخ الطوسي ولم ينص الشيخ النجاشي. واضح ماذا؟ خب من قال انه قدم ابراهيم بن هاشم؟ هذا نقاش صغرى. طبعا الان بعضهم يبني على صحة روايات ابراهيم بن هاشم نقل السيد الخوئي عن ابن طاووس، ابن طاووس عن الشيخ البهائي في كتاب مفتاح الفلاح نقل اتفاق الاصحاب على توثيق ابراهيم بن هاشم. فاذا قلنا بان اتفاق الاصحاب واجماع الاصحاب حجة، كان ابراهيم بن هاشم ماذا؟ ابراهيم بن هاشم عدلا، فتكون رواياته صحاح لا حسان. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. الخلاف في معنى العداله والفسق. ان الخلاف العظيم في معنى العداله والفسق يمنع من الاخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلومية مختار المعدل في معنى العدالة، يعني ماذا يختار من رأي في معنى العدالة ومخالفته معنى في المبنى. ربما هو يبني أن ظاهر الإسلام هو يكفي للعدالة ونحن نبني على أن الملك يتفقق العدالة، فإن مختار الشيخ يعني الشيخ الطوسي في العدالة أنها ظهور الإسلام، بل ظاهره ظاهر الشيخ الطوسي دعوى كونه مشهورا، يعني دعوى كون القول بأن العدالة هي ظهور الإسلام هو المشهور، ادعى أن المشهور بين الأصحاب أن العدالة بمعنى ظهور الإسلام، هذا يحتاج إلى بحث. فكيف يعتمد على تعديله الشيخ الطوسي؟ من يقول فكيف يعتمد على تعديل الشيخ الطوسي من يقول بكون العدالة هي الملكة؟ وأجاب عنه المحقق المامقاني العلامة المامقاني، هنا يذكر جوابه وفي الفقرة الآتية يذكر الجواب الثالث مضاف هذا الجواب الأول إلى أن مراجعة علماء الرجال إنما هو من باب التبيان الحاصل على كل حال، من باب التبيان تحصيل الاطمئنان. واضح؟ وهذا تحصيل الاطمئنان. ثم على كل حال قلت للعدالة لم تقل واضح لا، او من باب التبين، او يمكن ان يقال من باب التبين يعني من باب فجية خبر الثقة من قوله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. والوثاقة تحصل على كل حال، قلت ان العدالة ظهور الاسلام، أن العدالة هي الملكة، أن العدالة إلى آخرين تحصل. هذا الجواب الأول. الثاني بقوله مضافا أي الجواب الأول بقوله إن عدالة مثل الشيخ والتفات الشيخ إلى الخلاف في معنى العدالة تقتضيان إرادة الشيخ بالعدالة في من أثبت عدالته، يعني أثبت الشيخ عدالة هذا الراوي من الرواة إرادته ماذا؟ العدالة المتفق عليها، يعني الملكة، العدالة المتفق عليها هي الملكة. فإن التأليف والتصنيف إذا كان لغيره غير الشيخ خصوصا للعمل به مدى الدهر، يعني الشيخ ألف لكي يعمل به الناس مدى الدهر، فلا يبنى على مذهب خاص، ما يبني الشيخ، فلا يبني الشيخ على مذهب خاص إلا بالتنبيه عليه جيد، ترى أنا مبنائي في معنى العدالة هو هذا المعنى. توضيحه ان المؤلف لو طرح بمذهبه في مجال الجرح والتعديل يؤخذ به، وان ترك التصريح به فالظاهر انه يكتفي، يعني يتبع اثر المشهور في ذات المجال. وطرق ثبوتهما ثبوت الجرح والتعديل وغير ذلك مما يتعلق بهما بالجرح والتعديل عند المشهور، اذ لو كان للمؤلف مذهب خاص وراء مذهب المشهور لوجب عليه ان ينبه به، يعني ينبه عليه حتى لا يكون غارا، غارا يعني ماذا؟ موهما. عندنا قاعدة المغرور يرجع على من غر به، يعني في اصطلاحنا انت تقف على واحد ها ترجع عليه شلون اقف عليك حتى لا هنا يكون مهما لا يكون غارا يعني يذكر معنى العدالة ويغرك أنت تفهم منها معنى ماذا الملكة وهو لا يريد معنى الملكة يريد معنى ماذا ظهور الإسلام لأن المفروض أن ما قام به المؤلف من اللعب من التعب في هذا المضمار في مضمار التعديل لم يكن لنفسه واستفادة شخصه بل الظاهر أنه ألفه لاستفادة العموم ومراجعة عند الاستنباط فلا بد أن يكون متفق الاصطلاح مع المشهور عن ما ذكره وإلا لوجب التصريح بالخلاف صرح أنني لم أرد من العدالة هنا معنى الملكة أردت معنى آخر ظهور الإسلام يقول المحقق المعمقاني في المحقق القمي في هذا الصدد الصدد يعني بيان أنه لا بد أن يأتي بالقول المشهور والظاهر أن المصنف بمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مستهدي زمانه به حتى يقال انه صنفه للعارفين بطريقته سيما وطريقة اهل العصر من العلماء عدم الرجوع الى كتب معاصرين من جهة الاستناد غالبا لا يستندون يعني الى كتب المعاصرين يستندون الى كتب الماضين وانما تنفع المصنفان بعد موت مصنفها غالبا اذا تباعد الزمان فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب فقاؤها أبدا جاه وانتفاع من سيدي بعدهم منهم وذلك الزمان ما كانت مطابة مثل هذا الزمان فإذا لوحظ هذا المعنى أنه يؤلف الذين سيأتون بعده فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم مو وتقويهم وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل ما هو المعنى المسلم عند الكل العدالة بمعنى الملكة واحتمال الغفل للمؤلف فقد تقول انه غفل هذا بعيد واحتمال الغفل للمؤلف عن هذا المعنى اي معنى انه ماذا يكتب بالمعنى المصطلح والمشهور والمتداول لا بمعناه الخاص حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد فهناك قرينة اخرى هذا هو الدليل الثالث أخذنا يبقى تطبيقه ويأتي عليه الكلام إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.